وهي التي نقلها المروذي وغيره وهي التي نقلها المروذي وغيره عفلانك. وهذا اختيار الخرقي في شرحه للمختصر واختيار أبي البركات وغيرهما. والقول الثاني أنه لا يجزئه إلا بنية أنه من رمضان كإحدى الروايتين عن أحمد واختارها القاضي وجماعة من أصحابه. عفلانك القول الثاني هذا هو قصد صاحب الزهد وإن غدا من رمضان فرضي لم يجزئ هذا هو قصد صاحب الزهد هذا كلام عفو الله عنك. وسئل رحمه الله عن المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل. سبحان الله هو اختلاف كثير في هل يوم مما يعني يوجب التوسعة، لكن في الحقيقة قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقول عمار من صام اليوم الذي يعني فيه قوة في دلالة على التحريم، لكن بعضهم يقصر اليوم التحريم فيما إذا لم يحل دونه غيب يصبح خلاص ما يصوم، يعني ما في شك انه ما ليس من انه يجب اكمال الشهر او اذا لم يحل. لكن الحديث فان غم عليكم فاكملوا العده ايضا كلها عندي فيها قوه. واهل العلم اقول رحمهم الله أو تتفاوت نظراتهم وملاحظاتهم فهناك تباين، لكن مجموع الأدلة عندي أن تفيد التحريم. فقوله أكمل العدة هذا معناه لا تدخلوا ما ليس فيه إن غم عليكم، أليس إذا حال دونه غيم أو قتر فقد غم علينا؟ نعم. فالأظهر عندي هو التحريم والله أعلم. وفي أقوال متباينة واجب مستحب مكروه مباح كل الأحكام الخمسة. يقولون يجب جزما بنية من رمضان ويجب احتياطا أنه من رمضان ويحرم ويستحب ويكره ويجوز ويجوز تبع للإمام إذا شاء الإمام وإلا شاء الإمام. نعم مش بس نعم ترون التحريم في الله هذا اللي في الله. يقول وسئل رحمه الله عند المسافر في رمضان ومن يصوم ينكر عليه وينسب إلى الجهل ويقال له الفطر أفضل، وما هو مسافة القصر، وهل إذا أنشأ السفر من يومه يفطر، وهل يفطر السفار من المكارية والتجار والجمال والملاح وراكب البحر، وما الفرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؟ فأجاب الحمد لله الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين سواء كان سفر حج أو جهاد أو تجارة أو نحو ذلك من الأسفار التي لا يكرهها الله ورسوله، وتنازع في سفر المعصية كالذي يسافر ليقطع الطريق ونحو ذلك على قولين مشهورين كما تنازع في قصر الصلاة. فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأئمة سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق، بحيث لو كان مسافرا في الظل والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عاجز عن الصيام فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الشيخ عنده الكلمة دي كبيرة حتى في تعليق للشيخ محمد بعد، لأنه صادق عدة من أيام أخرى. نعم. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك، فإن هذه الأحوال

وسئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه ويزبد ويخبط فيبقى أياما لا يفيق حتى يتهم أنه جنون ولم يتحقق ذلك منه، فأجاب الحمد لله إن كان الصوم يوجب له مثل هذا المرض فإنه يفطر ويقضي، فإن كان هذا يصيب في أي وقت صام كان عاجزا عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكينا والله أعلم. وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا شبه الحيض والدم مواضبها وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر أم لا؟ فأجاب إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم يوما وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه بأدم وش الصورة دبيه؟ وش الصورة عيد السؤال إيه؟ وسئل رحمه الله عن امرأة حامل رأت شيئا حامل نعم رأت شيئا شبه الحيض والدم مواضبها مواضبها أنا عندي مو مشكلة يا شيخ ها ماشي مواضبها يا شيخ بالضم بالميم ولا فتحها رأت شيئا شبه الحيض والدم مواضبها وذكر القوابل أن المرأة تفطر وذكر القوابل أن المرأة تفطر القوابل السلف يعني شيخ إيش القوابل يعني السلف يعني في يتعلق بالمرض وذكر القوابل القابلة هي التي تولد تنفس الحرم قابلة نظرة أهل القبل يعني وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن وذكر القوابل أن المرأة تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم، فهل يجوز لها الفطر أم لا؟ فأجاب إن كانت هذا سؤال أي نعم فأجاب إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضي عن كل يوم وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه. فتاوى سريعة ما فيها تحرير ولا بحث نعم هذه فتاوى يعني فردية عامية للعوام انتهى والله أعلم صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك